عقد الاجتماع الاحتفالي بعيد الشمس في كل من كوبا واللاوس وميانمار وجنوب أفريقيا. شاركت فيه شخصيات الأوساط والجماهير للبلدان المذكورة وسفراء بلادنا وأفراد سفراتها فيها. ذكر المتكلمون فيه أن الرئيس كيم إل سونغ الذي بذل كل ما لديه من أجل منعة وازدهار البلاد وسعادة الشعب وحقق المآثر الكبيرة في تنفيذ قضية استقلالية العلم يبقى خالدا في قلوب الشعوب التقدمية. هذا وفي الاجتماع المنعقد في جنوب أفريقيا أكرت صيغة برخية تهنئة مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.